بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، ذكر هذا الحديث المتعلق بكيفية غسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ترددوا ولا يعرفون ماذا يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: هل نفعل به كما نفعل بموتانا بأن نجردهم ونغسلهم وهم متجردين من ثيابهم؟ ثم يعني قال الحديث، وقد جاء في الحديث أنه يعني لما حصل منهم ما حصل، يعني سمعوا يعني هاتفا أو صوتا يعني يقول: اغسلوه في ثيابه أو غسلوه في ثيابه، فغسلوه في ثيابه صلى الله عليه وسلم ولم يجردوه، فغسلوه في ثيابه ولم يجردوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. ثم ذكر حديث عطية رضي الله عنها في غسل أو في تغسيل إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، إلا هي إنها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة أبي العاص بن الربيع، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهن: اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها بماء وسدر. يكون الغسل بالماء ويكون معه سدر يخالطه، يعني يكون فيه التنقية وفيه إزالة يعني ما يكون، لأن السدر له جرم، فإذا جاء مع الماء ثم مر يعني بشيء يعني لاصق في الجسد فإنه يزيله يعني ذلك السدر أو القطع أو الحبات من السدر. غسلناها بماء السدر وجعلنا في الأخيرة يعني الغسلة الأخيرة كافورة، وأنهن يعني يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن احتجتن إلى ذلك، إن كان هنا حاجة يزدنا، ولكنه يفعلن ذلك وترا. فإن اكتفي بثلاث يعني وهي أدنى الكمال يعني اكتفي، وإن احتاج إلى خمس يعني وتر بعدها، وإن لم يكفي الخمس فإنه ينتقل إلى السبع، وإن حصل أمر يقتضي ذلك وراء ذلك فلهن يفعل ذلك، لكن يكون ذلك وترا. قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. إن رأيتن ذلك يعني على حسب ما يراه المغسلات، إذا رأى أن الأمر يتطلب زيادة حصل منهن زيادة، وإن كان حصل الاكتفاء بثلاث اكتفوا بها أو بخمس اكتفوا بها أو سبع اكتفوا بها، ولكن الأمر يتعلق بما يرينه أي المغسلات من الحاجة إلى ذلك أو عدم الحاجة، فإن كان الحاجة دعيه إلى زيادة يفعلنا، ولكن يكون وترا، وإن اكتفى بعدد أقل من ذلك من الأوتار التي هي قبل السابعة فإنه يكتفى بذلك. ويجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورة، وهو نبت له رائحته طيبة، فيفعلنا هذه الهيئة وهذه الكيفية بالماء الذي يوصل به، وأنه يكون وترا، وأن الغسلة الأخيرة يكون فيها كافورة أو شيء من كافورة. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه. وفي بعض الروايات أنه قال: إذا فرغتن فآذنني، إذا فرغتن من غسلها فآذنني، يعني إذا ما بقي إلا التكفين فإنهم يخبرونه بعدما يفرغون من الغسل، فأخبروه عليه الصلاة والسلام بفراغهم فأعطاهم حقوه وهو إزاره الذي يلي جسده، وحقوه يعني المقصود به ما يكون يعني في وسط الإنسان مما يعني يكون فيه شد الإزار ويمسك الإزار عن النزول، والمقصود أعطاهم حقوه أي الذي يوضع على حقه، أعطاهم حقوه أي الإزار الذي يكون أعلاه على حقه، الإزار الذي يكون أعلاه على حقه أعطاهم إياه ليشعرنها إياه، ومعنى يشعرنها إياه يجعلونه يجعلنه يري جسده يري جسدها، لأن الشعار هو الثوب الذي يلاصق الجسد، والدثار الثوب الذي يكون وراءه أو الذي يكون فوقه، أشعرنها إياه يجعلنه له شعارا، يجعلنه لها شعارا، وذلك لما فيه من البركة، لما فيه من البركة، وما يعني خالطه عرقه عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أنه أن الصحابة كانوا يتبركون يعني بآثاره صلى الله عليه وسلم من المخاط والبصاق والشعر والعرق وفضل الوضوء، والأحاديث ذلك متواترة عن الصحابة رضي الله عنهم ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها من خصائصه، فلا يتبرك بأحد سواه عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك بعده مع خير الناس أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، فهذا من خصائصه، من خصائص عليه الصلاة والسلام. والشعار كما قلنا هو الثوب الذي يلي الجسد، والدثار هو الذي يكون وراءه، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار لما وجدوا في أنفسهم شيء، لما قسمت غنائم حنين وأعطي الذين هم حديث عهد بالإسلام الأعداد الكبيرة من الإبل ولم يحصل للأنصار شيء، فوقع في نفوسهم أنه أعطي من هم حديث عهد بالإسلام وأنهم وهم متقدمون في الإسلام ما أعطوا شيئا من ذلك، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلامهم وجاء إليهم واجتمع بهم في مكان خاص في يعني في خيمة أو قبة، فأخبرهم يعني بالذي سمعه، ثم إنه قال الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار، يعني أن الأنصار بمثابة الثوب الذي يلي جسد صلى الله عليه وسلم لشدة قربهم منه، ويعني والناس دثار يعني وراه، والمقصود من هذا يعني مدى قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه لهم، وأنهم يعني قاموا بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم واستقبلوه في المدينة وجاهدوا معه. ومن المعلوم أن المهاجرين رضي الله عنهم أفضل منهم، وعندهم النصرة التي عند الأنصار، فالمهاجرون أفضل من الأنصار لأن عندهم الهجرة والنصرة، ولهذا جمع الله بينهما في سورة الحشر الفقراء المهاجرين للفقراء المهاجرين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، فوصفهم بالهجرة وصفهم بالنصرة، فهم عندهم ما عند الأنصار وزيادة، لكن الأنصار يعني هم الذين استقبلوه وهم الذين بايعوه يعني عند العقبة على أنه إذا جاء إليهم ينصرونه ويؤيدونه، والمهاجرون خرجوا من ديارهم وأموالهم لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا أفضل منهم. ولهذا لما ذكر الله الآيات الثلاث في سورة الحشر ذكر الآية المتعلقة بالمهاجرين والآية المتعلقة بالأنصار ثم الذين جاءوا بعدهم، سلمت قلوبهم من الغل لهم وانطلقت الألسنة بذكرهم والثناء عليهم والدعاء لهم، قال والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يعني معناها أن قلوبهم نظيفة وألسنتهم نظيفة في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يقول ربنا اغفر لنا، وهذا يدل على سلامة ألسنتهم لأنهم يدعون لهم يعني ويطلبون المغفرة لهم، فألسنتهم سليمة ونظيفة ويسألون الله عز وجل، وقلوبهم أيضا نظيفة سالمة من الغل، يسألون الله عز وجل أن يبقيها على نظافتها وسلامتها من الغل. والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فالتبرك بما لامسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا معروف متواتر عن متواتر فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن فعل صحابته معه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلا يعني يعامل أحد سوى هذه المعاملة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم في كتاب الاعتصام الشاطبي ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام وأخبر بأن الصحابة ما فعلوا هذا مع أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم اعتبروا هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أشعرنا هيا. وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهذا أيضا فيه يعني بيان كيفية الغسل فقال ابدأنا بميامنها يعني الجنب الأيمن ثم الجنب الأيسر وكذلك ابدأنا بمواضع الوضوء منها مواضع الوضوء منها التي هي الوجه واليدان كذلك القدمان بحيث يبدأ بمواضع الوضوء منها كما كانت تتوضأ في الحياة فإنه يفعل بها في هذا بعد الوفاة. وفي لفظ للبخاري فضفرنا شعرها 3 قرون فألقيناها خلفها. وشعرها لما يعني غسلناه جعلناه 3 ضفائر يعني 3 قرون وجعلوه وراءها جعلوه وراء رأسها هذه الضفائر 3 التي هي يجمع فيها شعر الرأس تلقى من ورائها وتكون تحت رأسها من الخلف. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه. ثم ذكر الأكفان التي كفن بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه كفن ب3 أثواب بيض سحولية يعني أنها من اليمن يعني بلد يقال له سحول والتي يصنع منها يقال لها سحولية أي أنها تنسب إلى تلك البلدة وأنها من كرسف يعني من قطن يعني هذه الثياب المنسوجة البيض هي من القطن وأن الذي كفن به 3 أثواب ولو ثواب يعني ما أنها قطعة من القماش يعني 3 قطع متساوية يوضع بعضها يعني فوق بعض ويجعل الميت فيها ثم ترد أطرافها عليه طبقة العليا ثم الطبقة التي تحتها ثم الطبقة السفلى ثم الطبقة السفلى فيلف في هذه الميت يلف بهذه اللفائف البيض التي يغطى بها جسده كاملا. نعم. ليس فيها قميص ولا عمامة. ليس فيها قميص ولا عمامة ليس فيها قميص من هذه الألبسة المخيطة التي هي على قدر الجسد ولا عمامة التي تلف على الرأس وإنما كل ما كفن فيها هو هذه 3 الأثواب كل ما كفن فيه هذه 3 الأثواب البيض السحولية وأنه لم يكن معها يعني سواها هذه 3 لا قميص ولا عمامة بل كل الذي كفن به هذه 3 الأثواب التي هي قطعة من القماش. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي. وذكر هذا الحديث المتعلق بطلب عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول وهو من خيار الصحابة وفضلاء الصحابة وأبوه من المنافقين بل هو من كبار المنافقين وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه كفنه أن يعطيه ثوبه وقميصه ليلبسه أباه يعني بعدما توفي فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه وكان هذا من أجل ابنه الذي هو من خيار الصحابة ومن أجل أنه كان لما أسر العباس يوم بدر وجاء فإنه أعطاه قميصه يعني أعطى العباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم قميصه فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني حقق رغبة ابنه بأن أعطاه هذا القميص مكافأة له بما حصل من إعطائه أي أبوه قميصه للعباس رضي الله تعالى عنه فأعطاه إياه والمقصود من ذلك يعني إعطاء القميص هو من أجل التبرك بما مسه جسده عليه الصلاة والسلام تبرك بما مسه جسده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بأفضل اللباس، قال عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. يعني يستحب للحي أن يكون لابسا للبياض، وأن يكفن الأموات بالبياض، وأن يكفن الأموات بالبياض. فهذا يدل على تمييز الأبيض واللون الأبيض على غيره، وأنها من خير الثياب التي يلبسها الناس والتي يكفنون فيها الأموات. قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث، قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني أنه يكون الكفن الذي يكفنه فيه يكون حسنا، يعني يكون جديدا أو نظيفا، يعني إذا لم يكن جديدا فليكن نظيفا، يعني بأن يكون متصفا بالحسن، متصفا بالحسن. والحديث السابق يدل على أنه يكون من اللون الأبيض، ولكن هذا يتعلق بنوعه وحسنه، يعني من ناحية نظافته ونقاوته ويعني سلامته من أي دنس أو غير ذلك، فهو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان من يكفن الكفن. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بشهداء أحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يدفنوا يعني في مكان واحد، وذلك لكثرة الشهداء رضي الله عنهم، وأنه لم يحصل حفر لكل واحد منهم قبر، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يدفن يعني العدد في مكان واحد أو في قبر واحد، وأن ينظر من يكون أكثرهم أخذا للقرآن فإنه يكون هو المقدم إلى جهة القبلة والباقون وراءه. وهذا يدلنا على فضل القرآن وعلى أن أهله مقدمون في الحياة وبعد الممات، فإنهم في الحياة يقدمون في الصلاة: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي الممات إذا دفنوا مع بعض فإنه يقدم من يكون منهم يعني أكثر أخذا للقرآن، يقدم إلى القبلة فيكون هو الذي يلي جهة القبلة والباقون وراءه. وقال: إيش كفنه في ثوب واحد؟ إيش؟ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد. كان يجمع بين الرجلين من شهداء أحد في ثوب واحد، وفسر يعني ذلك بأنه الثوب الواحد كان يقطعه قطعتين لكل واحد منهما قطعة، وقيل إنه ثوب واحد يكون لهما جميعا، يعني يكون لهما جميعا، يعني ولم يأتي شيء يحدد يعني هل هم يجمعون أو يعني يفرقون ويجمعون فتكون أجسادهم متلاصقة ولحم بعضهم متصلا بلحم بعض، أو أنهم قطع الثوب وصار قطعتين وكل واحد منهم جعل في قطعة وجعل بجوار صاحبه فلا يمس جسد هذا كمس جسد هذا، وإنما يصل بينهما القماش ويصل بينهما الكفن. هذا محتمل وهذا محتمل، وقد يكون الأقرب أنه قطعه بينهما قطعتين، وأن كل واحد منهما صار يعني بثوب يخصه أو قطعة تخصه. ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، لم يغسلوا لأن دفنهم في دون تغسيل فيه بقاء الدماء، أثر الدماء عليهم. وقد جاء في الحديث أنهم يأتون يوم القيامة يعني الشهداء اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعني أنهم يبعثون وآثار الشهادة عليهم وعلامة الشهادة عليهم وهي خروج الدماء التي خرجت من أجسادهم في سبيل الله عز وجل. ولم يصلى عليهم يعني كما كان يغسل يعني غيرهم ويصلى على غيرهم، فإن هؤلاء لم يغسلوا ولم يصلى عليهم. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه قال: لا تغالوا في الكفن، يعني لا يحصل مغالاة فيه، كونه يختار يعني شيء يعني من أجمل ما يكون ومن أفخر ما يكون وأغلى ما يكون، وأنه يدفع ثمن الغالي ويتنافس في يعني ما كان غاليا، لا يفعل ذلك، لأن المقصود يعني كفن نظيف يكفن به الإنسان ويوضع في قبره، لا أن يبحث عن أغلى شيء وأنفس شيء فيكفن به. فهذا أن الناس لا يغالون. وقال أنه أسرع، يسلب سريعا، يعني يسلب سريعا، يعني أنه يبلى بسرعة، يعني يأتيه البلى ويأتيه الأرض يعني تأكله، وكما تأكل الأجساد التي يعني لم يعني يكتب لها البقاء وعدم ذهابها في الأرض، كما هو في حق الأنبياء الذين لا تأكل الأرض وأجسادهم، وأنهم يبقون فيها إلى يوم يبعثون، ويخرجون على الهيئة التي دفنوا عليها ولم تتفرق ولم تأكل الأرض شيئا منهم. وأما الشهداء فإنه لم يأتي نص يدل على أن الأرض لا تأكل أجسادهم وأنهم يستمرون فيها يعني مدة طويلة أو إلى حين البعث والنشور، ما جاء شيء يدل على هذا، لكنه جاء شيء يدل على طول المكث وبقاء الجسد يعني في القبر يعني على هيئته مدة طويلة. وقد جاء أن عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه لما نبش وأريد إخراجه عن مكانه الذي هو فيه، لأنه كان قريبا من الوادي وخشي أن يجترفه السيل، فنبشه ابنه وذهب به إلى مكان وضعه في مكان آخر يعني يسلم من هذا. وجاء أنه رآه على هيئته التي كان عليها، وأنه ما تغير منه إلا شيء يسير في يعني جزء من أجزائه، وهذا بعد 6 أشهر، ولكنه لا يدل على أنه يبقى إلى اليوم البعث والنشور، لأن ما جاء فيه نص. يمكن أن يبقى مدة طويلة ويتغير، ويمكن أن يبقى، الله أعلم، ما نعلم شيء يدل على بقاء شيء من أجساد غير أجساد الأنبياء، وأن الأرض لا تأكلها، هذه هي التي ورد فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهم فقد تأكل الأرض أجسادهم وقد لا تأكلها، وقد تطول المدة يعني في سلامتهم من البلا وأكل الأرض لهم، وقد تطول. قال: وعن عائشة رضي الله، والحديث في إسناده ضعف، ولكن يعني معناه صحيح في أن الناس لا يغالون في الأكفان، وأن يبحثوا عما كان منها بأغلى الأثمان، لا يفعل ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مت قبلي لغسلتك أو فغسلتك، هذا يدل على أن الرجل يغسل زوجته، وأن الزوجة تغسل زوجها، وأن المرأة تغسل زوجها. الحديث يدل على أن الزوج يغسل زوجته، وهذا الحديث يعني فيه الرسول إخباره بأنها لو ماتت قبله غسلها. وقد قال العلماء أو قال بعض أهل العلم أن الزوجة أيضا تغسل زوجها، العكس، تغسل زوجها. وقال بعضهم إنها لا تغسله، لأنها لما توفي انقطعت الزوجية وانتهت الزوجية بذلك، فإذا هي لا تغسله. ومعلوم أن يعني زوجات الرجل إذا كانوا من أهل الجنة فإنهم يكونون أزواج في الدنيا زوجات في الجنة لمن كتب الله له ولمن صار من أهل الجنة من الرجال والنساء، فإنهم يكونون يعني كما كانوا في الدنيا أزواجا يكونون في الآخرة أزواجا. والقول الصحيح أنها توصله، ولهذا جاء عن عائشة أنها تمنت أنها غسلته كما سيأتي. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه. رواه الدارقطني. عن إيش؟ أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني. ثم ذكر هذا الحديث أن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أوصت بأن يغسلها علي رضي الله عنه، وهذا مثل ما جاء في الحديث السابق، الزوج يغسل الزوجة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان ذاك وأنا حي، أي لو مت قبلي غسلتك. وهذا فاطمة أوصت بأن يغسلها زوجها علي رضي الله عنه، ففي الحديثين أن الزوج يغسل زوجته. قال وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بالغامدية التي يعني رجمت في الزنا، وأنه يعني أمر أن يصلى عليها وأنها صلي عليها ودفنت، فهي مسلمة وقد تابت، وكذلك ما جاء في قصة ماعز أنه قد تاب، وأن من حصل يعني منه ذلك فهو من المسلمين، وإن حصل منه أنه قتل بحد من حدود الله عز وجل فهو مسلم من المسلمين، يعني يصلى عليه ويغسل ويرجى له ويدعى له. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، والمشاقص هو يعني النصل العريض، وهو الذي يكون في نهاية الحربة، والذي يعني إذا رمي فإنه ينفذ يعني بهذا الحاد الذي في طرف الرمح أو طرف الحربة، يعني ينفذ، فقتل نفسه بمشاقص أي نصلا عريض، يعني من هذا الذي يكون في الحربة فقتل نفسه به فلم يصلي عليه لأنه قاتل نفسه، وأمر أن يصلى عليه. وهذا فيه دليل على أن من ارتكب ذنبا أو وقع في كبيرة من الكبائر أنه يعني لو تخلف عنه الإمام أو بعض الناس الذين يعني إذا تخلفوا يعني ينتبه الناس إلى خطورة تخلفهم، وأنهم لم يحصل منهم أن صلوا، فيكون ذلك زاجرا للناس الذين حتى لا يقعوا بمثل هذا الفعل. فإذا تخلف الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عن قاتل نفسه فإن هذا فيه تنبيه للناس إلى أنهم يبتعدوا من الوقوع في هذه المصيبة أو هذه المعصية الكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن الصلاة على من فعل ذلك. وهكذا يعني يشرع لمن كان يعني له شأن وله منزلة إذا تخلف عن ميت حضر الصلاة عليه، فإن ذلك يكون رادعا لغيره ألا يقع في الشيء الذي وقع فيه، ألا يقع في مثل الشيء الذي وقع فيه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها، متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. ثم ذكر هذا الحديث في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد تنظفه وتعتني به، فالرسول صلى الله عليه وسلم فقدها وسأل عنها وأخبر بأنها ماتت وأنهم دفنوها، فالرسول قال ألا أذنتموني، ألا أخبرتموني. وقد جاء في بعض الأحاديث أن ذلك كان ليلا وأنهم اعتذروا، لأن ذلك كان ليلا وأنهم في ظلام وأنهم كرهوا أن يشقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب وقال دلني على قبرها، وذهب وصلى عليها، وصلى عليها بعد دفنها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقال إن هذه القبور ظلمة مملوءة ظلمة، وإن الله ينورها بصلاة عليهم، يعني ينورها بصلاة عليهم، يعني فهذا فيه هذه الفضيلة لمن يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى ينور قبورهم بصلاته عليهم، ولهذا ذهب وصلى على هذه المرأة التي لم يعلم بوفاتها ليحصل لها يعني هذا الفضل، وليحصل لها هذا الخير وهذا النور الذي يكون في قبرها بسبب صلاته عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أعد الحديث. قال: في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. وهذا فيه كمال تواضعه وحسن معاملته لأصحابه وتفقده لهم، يعني سواء من كان له منزلة عليا في الدنيا ومن كان دون ذلك. ولهذا لما فقد هذه المرأة سأل عنها رضي الله تعالى عنها، وكذلك لما سأل عن الصحابي الذي هو ثابت بن قيس بن شماس، وقد كان فقده الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لسعد بن عبادة: ما له؟ يعني أين هو؟ فقال: أنا أتيك بخبره. فذهب وجده في بيته يبكي، وسأله يعني لماذا، فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه يعني الآية في أول سورة الحجرات: الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقال إنه كان رفيع الصوت، وأنه يعني يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بسبب أنه جهوري خلقة، يعني ليس يرفعه قصدا وعمدا، وإنما خلقة أن صوته جهوري، فخشي أن يكون ممن يعني ينالهم العذاب وينالهم التبعات التي جاءت في هذه الآيات، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل الجنة. فصار أو نتيجة يعني هذا الذي حصل شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له في الجنة. زاد مسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.